في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. ترى أعطافها ترمي حميما كأجنحة البزاة رمت نسالا، وقد ذابت بنار الحقد منها شكائمها فمازجت الروالا. يذقن بني العصاة اليتم صرفا ويتركن الجآذر والسخالا، فما يرمين بالآجال إجلا ويرمين المقانب والرعالة. يغادرن الكواعب حاسرات، ينلن من العداة من استنالا. يبعن تراث آباء كرام ويشرين الحجول أو الحجالة. يغالين المدارع والمداري ويرخصن المناصل والنصال. يمل بها السباسب والموامي فتى لم تخش همته ملالا. ذكي القلب يخضبها نجيعا بما جعل الحرير لها جلالا. متى يذمم على بلد بسوط فقد أمن المثقفة النهالة. إذا سقت السماء الأرض سجلا سقاها من صوارمه سجالا. ويضحي والحديد عليه شاك وتكفيه مهابته النزالا. فيفني الدرع لبسا واليماني صحابا والرديني اعتقالا. يبيت مسهدا والليل يدعو بضوء الصبح خالقه ابتهالا. إذا سئمت مهندة يمين لطول الحمل بدله شمالا. أفاد المرهفات ضياء عزم فصار على جواهرها صقالا. وأبصرت الدوابل منه عدلا فأصبح في عواملها اعتدالا. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات تقديم هشام محمود.